هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. يعني هذه الآية لما قبلها قال الله عز وجل: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل يعني كما في آية كذلك سورة الحجر قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. هذا القول الذي قالوه وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل أن هذا القرآن يعني على قولهم أن محمدا قد افترى بمعنى اختلقه وأنشأه، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. أنت يا نبينا تحدى هؤلاء، تحداهم قل فأتوا بعشر سور مفتريات، أنتم قوموا وأتوا بمثل هذا القرآن بمثل نظمه وترتيبه وألفاظه ومعانيه إن كنتم صادقين على هذا. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أولا تحداهم أن يأتوا بالقرآن كامل، ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسور، ولكن لم يأتوا بشيء من هذا، مما يدل على أن هذا القرآن عظيم في لفظه، عظيم في معناه، وكذلك معجز. ما من لفظة وضعت في القرآن إلا وضعت في مكانها المناسب، وأنا لو أزلت هذه اللفظة لاختل المعنى ولاختل النظم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. أم يقولون افترى، لا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولا أن يأتي بعشر سور مثله، ولا أن يأتي بسورة واحدة من مثله، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. فإن لم يستجيبوا لكم، قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، يعني إن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك، لا يقدرون. واضح؟ لا يقدرون على أن يأتوا بسورة واحدة من مثل، فضلا عن عشر سور، فضلا عن القرآن كله. وأن هذا القرآن الذي هو من عند الله سبحانه وتعالى متضمن لعلم الله وأمره ونهيه، إذا قال: وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون، بمعنى ينكر عليهم لماذا لا تسلموا، لماذا لا تنقادوا لهذا القرآن. واضح؟ ثم قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، عفوا الآية في قوله: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أنما أنزل بعلم الله، أن هذا القرآن كما قال الله عز وجل أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وهذا من أبرز الأدلة على أن هذا القرآن كلام الله ليس بكلام مخلوق، إنما هو كلام الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال إنما أنزله الآية إنما أنزل أنما أعلموا أنما أنزل بعلم الله، بعلم الله، وعلمه صفة من صفاته، والقرآن كلام الله وهو صفة من صفاته، ولا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية ذم لأهل الدنيا، ذم لأهل الرياء الذين يريدون بأعمالهم الصالحة يريدون بها غير الله والدار الآخرة، يعني لا يخلصون في أعمالهم. وذلك أن الله عز وجل قال من كان يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أنت بهذا العمل الصالح أو هو بهذا العمل الصالح يريد نوالا، يريد أجرا دنيويا قد يعطيه الله عز وجل، ولكن يوم القيامة ليس له شيء، ليس له شيء من الحسنات. نعم، لذلك يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من عمل صالحا التماس الدنيا صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل لا يعمله إلا التماس الدنيا، يقول الله عز وجل وفيه الذي التمس في الدنيا من المثابة يوم القيامة وحبط عمله الذي كان يعمله لالتماس الدنيا وهو في الآخرة من الخاسرين. واضح. وهؤلاء يعني لا شك أن العمل الصالح يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول الإخلاص، الأمر الثاني المتابعة، بمعنى أن يأتي بالصورة التي شرعها الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يأتي بالعمل الصالح على وجهه الذي رضيه الله عز وجل لعباده. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي زينة من زينة الحياة الدنيا، نوفي إليهم أعمالهم فيها، نعطيهم من الدنيا وهم فيها لا يبخسون لا ينقصون، يعطون الصحة والعافية، يعطون المال، يعطون الجاه، يعطون المناصب، يعطون أي شيء، يعني أي شيء من زينة الحياة الدنيا. ولكن يوم القيامة قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، يعني في الدنيا كل يوم القيامة وجدوه حابط، وجدوه يعني باطل، قال وباطل ما كانوا يعملون، ليس لهم فيه أجر، نسأل الله العافية والسلام. هذه الآية دليل على أن المرء لابد أن يبتغي بعمله الصالح الله والدار الآخرة، وإذا كان شيء من الدنيا يأتيه فإنه يأتيه تبعا، حتى الصدقة التي تعطيها المتصدق لا ترجو منه شيء، لا ترجو حتى الدعاء لا ترجو منه. واضح. هل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا، بمعنى أن العمل يكون لله سبحانه وتعالى لا لغيره. نعم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يخبر الله سبحانه وتعالى عمن فطره الله تعالى فطرته التي فطر عليها الخلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها، وهذا المقصود بالبينة. قال أفمن كان على بينة من رب، كل مولود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان. واضح. وهذه من الشواهد التي والبراهين الساطعة التي جعلها الله عز وجل على عباده، هذه فطرة في القلب وهي الخلقة السليمة التي لم تغير ولم تبدل، والذي يغير هذه الفطرة هم شياطين الإنس والجن. يقول الله عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، يعني أضلوهم من باب الشهوات أو الشبهات. ويتلوه شاهد منه، يعني من الوحي، لأن القرآن جاء موافق للفطرة السليمة. وذا قال إن ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فبواه يهودانه أو ينصره أو مجسه، ما قال إسلمان. ليه؟ لأن الدين الإسلام دين جاء موافقا للفطرة، لم يخالف. المقصود باليهودية المحرفة، النصرانية المحرفة، والمجوسية دين محرف. طال ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، يعني الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وكليمه موسى إماما، يعني قائد للخير، يقودهم إلى الخير. يعني قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة، إماما ورحمة يعني قدوة له يقتدون بها، ورحمة من الله عز وجل. السلام ورحمة الله على الله حيا على الله حيا قال إماما وصدق. ترى نسيت الموضوع والله نسيت يا شيخ. عندنا درس وفي التسجيل خلاص التسجيل بس كيف ابي يقول والله لما من بعد العشاء بس جيت شوي متاخر من بعد العشاء امطر عشان تطلع نفش منك لا لا لا اكيد عندهم درس وعندهم شيء. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. قال الله عز وجل ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. لذلك الله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب إلا ليقتدى بها، وإلا رحمة من الله عز وجل به، لأن فيها هداية لهم وما يصلحون في أمر دينهم وما يصلحون في أمر دنياهم حتى يلقوا الله عز وجل وهو عنهم راض. هذا الأصل. أولئك يؤمنون به، يعني تنبيه إلى أن هؤلاء الذين آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، آمنوا بهذا القرآن حق الإيمان، يعني هذا إشادة من الله عز وجل بمن آمن منهم. قال أولئك يؤمنون به، ثم قال من كذب بالقرآن أو بشيء من القرآن، قال ومن يكفر به من الأحزاب، يعني من أهل الملل الباطلة والمحل الفاسدة، فالنار موعده. هذا جميع الطوائف غير طائفة غير جماعة المسلمين ممن كفر بهذا القرآن، لأن الله عز وجل جعل هذا القرآن بلاغ للناس. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك، وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغه القرآن هو حجة له وهو تخويف له. نعم. لذلك اليهودي الآن حتى ولو كان متمسكا بما جاء به موسى، هل يعتبر مسلما؟ أي يؤمن بالنبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. ولذلك عيسى آخر الزمان لما ينزل يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال فلا تكو في مرية منه إنه الحق من ربك، يعني هذا القرآن حق من الله عز وجل المنزل، لا مرية فيه ولا شك. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، مثل قوله وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأن تطع أكثر منهم في الأرض يضلوك عن سبيل الله إلى آخر هذه الآية. ثم قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن افترق الكذب على الله عز وجل ونسبوا هذه الديانات الباطلة إلى الله عز وجل ونسبوا هذا الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، لا أظلم ممن فعل هذا. وقال أولئك يعرضون على ربهم، يعني يوم القيامة يعرضون على الله عز وجل على رؤوس الخلائق، يعني يفضحهم الله سبحانه وتعالى، يعني على رؤوس الناس الملائكة والرسل والأنبياء وسائر البشر والجن وغيرهم، يعني يفضح نسأل الله العافية. أولئك يعرضون على ربهم. ويقول الأشهاد جمع شاهد، كل شاهد ممن يصرح أن يكون شاهدا يشهد على هؤلاء أنهم ماذا فعلوا، قال أولئك، ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على الله من الرسل وأتباعهم الملائكة سائر البشر من الصالحين الجن من صالح الجن يشهدون على هؤلاء أنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى. فضيحة نسأل الله العافية. ولذلك الله عز وجل المؤمن الذي عنده بعض الذنوب والمعاصي هل يفضح؟ الله عز وجل كما جاء في الحديث يدنيه فيقول له انظر أنك فعلت يوم كذا كذا وكذا، فيرى أنه قد هلك لك وأن اليوم سترت عليك وأغفرها لك كلها. نسأل الله يعني نسأل الله عفوه ومغفرته سبحانه. من هؤلاء الظالمون؟ ألا لعنة الله على الظالمين الذين كذبوا على الله، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. قال ألا لعنة الله على الظالمين، من هؤلاء؟ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني يردون الناس عن اتباع الحق ويردون الناس عن سلوك طريق الهدى. إيش الآية؟ يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني يريدون الطريق التي هم عليها معوج عن الهدى ومعوج عن الحق، وهم بالآخرة هم كافرون. ولذلك أي عمل فاسد من الشرك وما دونه يرجع إلى عدم الإيمان باليوم الآخر أو ضعف الإيمان باليوم الآخر، واضح؟ قال وهم بالآخرة هم كافرون، هم كافرون بالله، كافرون بالقرآن، كافرون بالملائكة، كافرون بالقضاء والقدر، كافرون بالجنة، كافرون بالنار. ولكن ما ذكر الآخر خص اليوم الآخر ما يكون فيه، واضح؟ لأن فسادهم سبب فسادهم غالبا يرجع إلى عدم إيمانهم باليوم الآخر الإيمان الصحيح. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض، ما كانوا يعني يغلبون الله ما كانوا أو يفوتون الله عز وجل أبدا. الله سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا، لا يفلت أحد من الله عز وجل ولا يغلب أحد من الله عز وجل أبدا. حتى ولو فعل فعل المغالب فإن الله عز وجل سيقهره سيكسره. الله المستعان. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، قال أنا ربكم الأعلى. حتى لما هيئ الشيطان في نفس فرعون وأنك أنت يعني أن هذه الآلهة التي تعبد حلت فيك، زين له الناس وزين له الشيطان ذلك، حلت فيك فأنت إلهنا تعبد من دون الله، قال أنا ربكم الأعلى. كذلك قال ما علمت لكم من إله غيري، ثم بعد ذلك الله عز وجل أغرقه وأهلكه بالغرق ثم أظهر جثته حتى يعلم الناس أنه هو فرعون الذي الذي ادعى أنه هو الرب وهو الإله، وأظهر جثته ليعلم حتى لو أخفيت في البحر في قاع البحر لقالوا هذا إله وذهب وسيعود، ولكن جعلها عبرة للناس وعبرة لمن كفر بالله عز وجل ولمن طغى وتجبر من أمثاله. وما كان أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، ما لهم نصراء، لا أحد ينصرهم أبدا. نعم، أولئك من أولياء يضاعف لهم العذاب، يضاعف عليهم العذاب العظيم، نسأل الله العافية والسلام. ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وما كانوا يعني الله جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم، بل كانوا صما عن سماع الحق، عميا عن اتباع الحق، كما أخبر الله عز وجل قال لو كنا نسمع سمع استجابة أو نعقل عقل رشد ما كنا في أصحاب السعر، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعر. نعم، أولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم بمعنى أدخلوا هذه الأنفس النار الحامية، نسأل الله عنها، بل هم يعذبون فيها لا يفتر عنهم العذاب أبدا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، يعني من دون الله عز وجل، عند هذه الأصنام ضاعت هذه الأصنام، وين التي كنتم تعتقدون فيها النفع تعتقدون فيها الضر، أين هي الآن؟ واضح، تبرت منهم وتبرأوا منها، كما قال الله عز وجل ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. حتى الشيطان الذي يعبد، الشيطان الذي عبد يتبرأ منه يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم ولا أنتم بمصرخي. واضح، هذا براءة الشيطان منهم. نعم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. نعم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. نعم، إنهم يوم القيامة لا شك وحقا أنهم هم الأخسرون، لا أحد أخسر منهم. هذا يعني كأن قال مثل المربح، أهل الجنة ربحوا بالجنة وهم ما ربحوا بالجنة، خسروا الجنة ودخلوا النار، نسأل الله العافية. لذلك يعني الله المستعان، لما ذكر الله عز وجل حال الأشقياء ذكر حال السعداء، قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الإثبات يتضمن الخضوع لله عز وجل والتذلل له سبحانه وتعالى والتواضع لله، هؤلاء هم السعداء، أولئك أصحاب الجنة، يعني الملازمون لها خالدون فيها لا يخرجون منها أبدا، نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، كما ذكر الله عز وجل يعني من الغرف العالية والسرر المصفوفة والقطوف الدامية والفرش المرتفعة والحسان خيرات الحسان والفواكه المتنوعة والمعاكل الشهية والمشارب اللذيذة والنظر إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا أعظم ما يناله أهل الجنة في الجنة، نسأل الله من فضله. ثم ضرب الله عز وجل مثل الكافر والمؤمن، مثل الكافرين ومثل المؤمن، قال مثل الفريقين الذين وصفوا بالشقاء والذين وصفوا بالسعادة. المثل هذا ضربه الله عز وجل أن من يعني هذا قال مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. البصير يقابل الأعمى والسميع يقابل الأصم. البصير هو السعيد والسميع هو السعيد والأعمى هو الشقي والأصم هو الشقي. واضح؟ هل يستويان مثلا؟ الجواب لا يستويان. أفلا تذكرون أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور ولا الظل ولا الحرب. وما يستوي الأحياء ولا الأموات. إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذه الأمثلة يضربها الله عز وجل من باب تقريب المعنى إلى الذهن. ضرب الأشياء الحسية على الأشياء المعنوية حتى ترتكب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله رب العالمين.